الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى واذكر اسم الله عليه حديث آخر. فقال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا هشام عن بديد عن عبد الله بن عبيد بن حمير. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا هشام عن بديل عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الطعام في ستة نفر من أصحابه. عبد الله بن عبيد بن عائشة لا ولا عن أبيها العائشة عنده نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة نفر من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو كان ذكر اسم الله لكفاكم فإذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. هكذا رواه ابن ماجه عن ابي بكر بن ابي شيبة عن يزيد بن هارون به. وهذا منقطع بين عبد الله بن عبيد بن عمير وعائشة فإنه لم يسمع منها هذا الحديث بدليل ما رواه الإمام أحمد حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبد الوهاب أخبرنا هشام يعني ابن أبي عبد الله الدستوائي عن بديل عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم حدثت عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعاما في ستة نفر من أصحابه فجاء أعرابي جائع فأكله بلقمتين فقال أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخر. رواه أحمد أيضا وأبو داود الترمذي والنسائي من غير وجه عن هشام الدستوائبة. وقال الترمذي حسن صحيح. حديث آخر طريق الحسن الصحيح عن امرأة مجهولة من ذلك عن امرأة من عن امرأة من على امرأة عن امرأة من عن امرأة منهم عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم يس تقريبا كلثوم من إليه نعم حديث آخر. قال أحمد حدثنا علي بن عبد الله الحد في هذا كثيرة مع قوله جل ويكر اسم الله عليه الحد التسمية على الطعام كثيرة من أنا في الصحيح الحديث أمر بن إبراهيم من النبي صلى الله عليه وسلم وعبيه النبي صلى الله عليه وسلم يقال له لو يسمي الله وكل يمينك وكل مما يليك ما حيث في نفس التسمية أعضاء من أن جاء بهم الشيطان يتحل الطعام لمن اسم الله يعني فساد من النبي صلى الله عليه وسلم مقصود ان تسمي على الطعام معلوم على الاحاديث الصحيحه وسميته معلومه فعند الطعام يسمي الله وعند الذبح يسمي الله وعند رساله يسمي الله وعند الرمي يسمي الله. نعم كلثوم الليثيه المكيه يقال هي بنت محمد بن ابي بكر الصديق فعلى هذا يقال هي بنت محمد بن ابي بكر الصديق. بنت ولا ام؟ ام كلثوم بنت ام كلثوم الليثيه المكيه يقال هي بنت محمد بن ابي بكر الصديق. لا صح بنت تيميه بنت ليثيه يقول فعلى هذا فهي تيميه لا ليثيه. لها حديث عن عائشه من روايه عبد الله بن عبيد بن عمير عنها أبو داود الترمذي والنسائي. لا على هذا تكون تيمية لا ليثية. على هذا فهي تيمية لا ليثية. لها حديث عن عائشة من رواية عبد الله بن عبيد بن عميد عنها أبو داود والترمذي والنسائي، وروى حجاج بن أرطاة عن أم كلثوم عن عائشة في الاستحاضة، وروى عمر بن عامر عن أم كلثوم عن عائشة في قول الغلاب، فما أدري هل الجميع واحدة أو لا. غريب قلت لي حسن البصري نعم فلنا السورة يجب أن يكون الوقت من سنة العائفة في الحقيقة يحدث ما صرح كنت مستقيم نسير عبد الله نعم حديث آخر. وقال أحمد حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا جابر بن سبح حدثني المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي وصحبته إلى ياسب وكان يسمي في أول طعامه وفي آخر لقمة يقول بسم الله أوله وآخره. يقول له إنك تسمي في أول ما تأكل رأيت قولك في آخر ما تأكل بسم الله أوله وآخره. فقال أخبرك أن جدي أمية بن ما ابن مخمش مخشي مخشي ابن مخشي ابن مخشي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول إن رجلا كان يأكل والنبي ينظر فلم يسم حتى كان آخر طعامه لقمة قال بسم الله أوله وآخره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى ولم يبق شيء في بطنه حتى قاءه. وهكذا رواه أبو داود النسائي من حديث جابر بن صبح من حديث جابر بن سبح الراسب بن أبي بشير بن البشري ووثقه ابن معين والنسائي. وقال أبو الفتح الأزدي ما تقوم به لا تقوم به حجة. حديث آخر قال حدثنا جابر بن سبح أول قال أحمد حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا جابر بن صبح حدثنا المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي وصحبته إلى ياسك فكان يسمي في أول طعامه وفي آخر لقمة يقول بسم الله أوله وآخره. وقلت له إنك تسمي في أول ما تأكل أرأيت قولك في آخر ما تأكل بسم الله أوله وآخره. وقال أخبرك أن جدي أمية بن مخشي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول إن رجلا كان يأكل والنبي ينظر ولم يسم حتى كان في آخر طعمة في آخر طعامه لقمة قال بسم الله أوله وآخره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى ولم يبق شيء في بطنه حتى قاءه. وهكذا رواه أبو داود النسائي من حديث جابر بن صبح الراسبي أبي بشر البصري ووثق ابن معين النسائي. وقال أبو وين هو وثق؟ وين؟ هو أبو أحد الكتب وثق ابن معين النسائي. وقال أبو الفتح الأزدي لا تقوم به حجة. حديث آخر قال الإمام أحمد نفس الأزيد ليس من يعتمد عليه عندهم توثيق والتجزيل وهو بل توثيق أيضا لا يعتمد عليه. عبد الله بن عبيد أيضا بغير إضافة ابن عميد الليثي المكي ثقة من الثالثة استشهد غازيا سنة 13 مسلم الأربعة الثالثة سنة مستمع منها على حسب ولادته تراجع منه التحديد لأن لوفاته وفاتها مسافة كبيرة قريب 56 سنة مات سنة 58 أو 57 يكون بقية كتاب ثلاثة وأربعين مع ثلاثة عشر تخلصين من وفاته قد يكون سمع يحتمل السمع منها نعم عجاب بن قبح جابر بن قبح بن المهملة والسكون الموحدة الراتبي بكسر السين المهملة بعدها موحدة أبو بكر البصري صديق من السابعة أبو داود والترمذي والنسائي ما في الله عبد الرحمن حديث آخر قال حديث آخر في الحديث الله يحفظك لهذا في رجة الحديث الله يحفظك هذا حديث صحيح رواية الأولى بن سلمة أحمد إذا سلم المجنن قال مجنن يعني الحديث صحيح حتى يبقى لكن هذا ولا صحيح صحة العمل بهذا الحديث لقاء الشيطان إذا كان يسمي في أوله يسمي الله في أوله وآخره وبسم الله أوله وآخره كل الشيطان يسمي ما في بطنه هذا يسرنا ولا يضرنا يضرنا يتعب يتعزأ منه المثنى وهذا هو معنى أن يقف الطعام أن يقف خارج الطعام من قصد إذا الله يحفظك انقصد إذا اتباع عند هذا الحديث يقول إذا نفسه وإذا كان سمى في أول ما جاري الشيطان من يأتيه الشيطان ولا سمى إذا كان لا سمى ولك في آخر فسمى في أول قلت الله أوله وآخر حتى لو ما أقف الشيطان يعني هذا السنة المسمى ابن عبد الرحمن انتزاع مستور من الثالثة أبو داود النسائي يجب الحال يجب الحال يجب الحال كلها طريقة لا يجب الطريقة ولا نصحح بنت محمد لا احتاج عمي احتاج عمي نعم حديث الآخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية بنت محمد يقول الجاهل بن محمد وعلى غير بن محمد بلا بن محمد لكن يشعر بالإسلام في الشعب بن محمد إلا لقل عنه بس كل الكلام نعم حديث الآخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا نظر عن فلان بن حافظ السلام نعم حديث الآخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد وقاعدة النداء مثل هذا يكون باب الحسن لغيره لأن الروايات يقول الله عن المسلمين هذه أو عن عاشر نفسه من الروايات المجنة هذا يشد أحدهم الآخر بل ثلاث طرق رواية المجنة من طرف النخشي ورواية عبد الله عن عائشة ورواية عبد الله عن امرأة من ثلاث طرق ويقول قاعدة مثل هذا يكون باب الحسن لغيره نعم إلا السنك إذن الحافظ رحمه وما تأتي بأسفل الحفظ المعتبر وكذا يكفر والمرسل والمجلس فرح من حافظ اللي أكبر للمجموع الكلثوم الليثية المكية يقال لها بنت محمد بن أبي بكر الصديق يقال لها نعم نعم على هذا فيقيمين ولا ليثية نعم لها حديث عن عائشة من رواية عبد الله بن عبيد بن جميل عنها أخرج لها أبو داود والترمذي والنسائي وروى حجاج بن عطاء عن أم كلثوم عن عائشة في الاستحاضة وروى عمر بن عامر عن أم كلثوم عن عائشة في بول الغلام فما أدري هل الجميع واحدة أو لا أبو الآخر لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل كل ذي ومن كل يقول ما أراد مرابة الحسن ما رجل من أغوية من هذه وجه ولا يكون شاذا ولا يكون في رواتهم من هو اتهام بكذب هذا ليس من الحسن ما السبب تعالى ومن هو من هذه وجه بطريقة ذاتها كل لا يسمى شاذا ما خالف الحديث الصحيحة الشاذ ما خالف الحديث ما خالف ما هو أصح منه ولم يكن في رواتهم من هو اتهام بكذب ولو كان ضعيفا ولو كان يشكر الحالة ضعيف يكون الأكرامية جد بعضها بعض لكن والصحيح هذا على حسب ما قيل في كلام رحمه الله إن على تأويل أو صحيح للحافظ في النخبة إذا كان حسن صحيح فهو على تأويل أو شك أو باعتبار ما بين أحدهم حسن والآخر صحيح حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن خيثمة عن أبي حنيفة قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد واسمه سلمة بن الهيثم بن سهيل من أصحاب ابن مسعود عن حذيفة قال كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على طعام لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده وإنا حضرنا معه طعاما فجاءت جارية فأنما تدفع فذهبت تضع وذهبت تضع يدها بالطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها وجاء عربي كأنما يدفع فذهب وضع يده في الطعام وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها وأخذت بيدها وجاء بهذا الأعرابي ليستحل به وأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدهما يعني الشيطان وكما رواه مسلم أبو داود النسائي من حديث الأعمش به حديث آخر روى مسلم والسلم إلا الترمذي من طريق ابن دريد من هذا الحديث أنه إذا سمى بعض ولا يسمي بعض يرك الشيطان لن يسمي في العكرة ويسمي لأولئك الآخرون لهذا قد يستحل بها الطعام يعني هذا أنه يأتي بهذا الذي يسميه ليستحل به الطعام من طريق هذا الذي يسميه وإن كان أولئك قد حفظوا أنفسهم بتثبيته لله لكن يستحله من طريق هذا الذي زاده نعم حديث آخر روى مسلم والسنن للترمذي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند قيامه قال الشيطان لا نبيت لكم ولا عسى وإذا دخل ولم يترك ولم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان أدركت من نبيت وإذا لم يذكر اسم الله عند قامه قال أدركت من نبيت والعشاء لفظ أبي داود حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا الوليد بن مسلم عن وحفي بن حرب ربيه عن جده أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نأكل ولا نشبع قال فلعلكم تأكلون متفرقين اجتمعوا على طعامكم والكوا اسم الله يبارك لكم ورواه أبو داود بن ماجه من طريق الوليد بن مسلم سبحان الله أو في الألفاظ الواردة نرى بالرياضة فسمى الله يعني بسم الله يعني بسم الله يعني يحتمل أن الذي هو الله يحصل في مطلوب قال سبحان الله كفر الله لأن كل ذي بسم الله لكن نرى بالرياضة بسم الله بسم الله معروفة نعم هكذا قول سمى الأهم عند الطعام يقول بسم الله والله ما قلت هذا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنا الله يليك لو أن أحد أهل المنزل قال يعني بدون رب المنزل لا يعرف كل واحد يعرف إيه هذا نعم كلنا أتى من الداري العرب نعم لا يقدس الله الرحمن الرحيم أو قدس الله لأن كل بلاد بسم الله الرحمن الرحيم كما في هذه القرآن يأتي السنة ويخدف على تجدئر في الله وغنيت فيه الحمد لله لأنها مفضلها لأقصد الاستعانة بالله نعم إذا موكد عليك من قال بسم الله كفاء وإن فاد وكمل فهو أكمل تعالوا عن هذا المقدم الإمام المقدم مثل الذي صلى الله عليه وسلم يعني كبير القوم إلا بالأدب كبير القوم أميرهم كبيرهم صاحب البيت في عجلة معهم هذا إلا بالأدب نعم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسابحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان وقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين نعم في قصة عدم السبع وقال تأكلون متفرقين عدم السبع فهل معنى هذا اكتمال الشرطين يدل على أن التسميع أفضل لكن هو جل وعلا قال لا يحبك الجميع الأشياء ربع يكون الجميع الأفراد نص القرآن نعم فجدع الجمع يكون أفضل وأقرب من الدركة الحديث في سنة ضعف لأن جبريل يحكي بالحرب عن أبي هزيل وليس بذلك لكن يخلي أدلة أخرى قواعد أخرى عن الاجتماع لا لا وحكي هذا نعم ما بلغني وما بلغني نعم وحشي بفتح أوله وسكون المهملة ثم معجمة ابن حرب ابن وحشي ابن حرب الحبشي الحمصي مستور من الثامنة أبو داود وابن ماجه آخر وحشي ابن حرب الحبشي جد الذي قبله يكنى أبا بسمة بفتح المهملتين والميم صحابي نزل حمص ومات بها البخاري وابو داود وابن ماجه حرب من الوحدي هذا جده هذا اللي أكل حمزة رضي الله عنه وأسلم بعد ذلك أيوة الحفيدة نعم لمستور ملا لباية الرئيسة إذا لم يتعرض الحفيدة حرب أحسن الله نعم حرب بن الوحدي ابن حرب الحبشي الحمصي مقبول من الثالثة أبو داود بن ماجه فلله حفيد مشهور من الموثق للموثق ولا للبراح نعم مشهور من دول الحال قال غيب وجهك فلا أراك تعلمين هذا جاء في الرواية ولكن ما أذكر عن حسنها هناك حالة ثانية الآن نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد رضي الله عنه شارك في قتل مسيلمة الهاجر بهذا شارك في قتل مسيلمة من أبعض الألقاب لكن خرج أبو دجانة وحدي هما تولي قتل مسيلمة الكذاب

وقال ابن أبي حاتم قرية على العباس بن وليد بن نجد أخبرنا محمد بن شعيب بن شعيب أخبرنا النبان بن المنذر عن مكحول قال أنزل الله تعالى قال ابن أبي حاتم قرية على العباس بن وليد بن نجد أخبرنا محمد بن شعيب أخبرنا النبان بن المنذر عن مكحول قال أنزل الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ثم نسخه الرب عز وجل ورحم المسلمين وقال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فنسخا بذلك وأحل طعام أهل الكتاب وفي هذا الذي قاله مكحول رحمه الله نظر فإنه لا يلزم من إباحة طعام أهل الكتاب إباحة أكل ما لم يذكر اسم الله عليه لأنهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم وهم متعبدون بذلك ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم لأنهم لم يذكروا اسم الله على ذبائحهم بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاة بل يأكلون الميتة بخلاف أهل الكتابين ومن شاك لهم من السامرة والصابئة ومن يتمسك به بدين إبراهيم وشيت وغيرهما من الأنبياء على أحد قول العلماء ونصارى العرب كبني تغلق وتلوخ وبهراء ومن يتمسك بدين إبراهيم وشيث وغيرهما من الأنبياء على أحد قولي العلماء ونصارى العرب كبني تغلب وتنوخ وبهراء وذباب ولخم وعاملة وما الأشباههم لا تؤكل ذبائحهم عند الجمهور وقال أبو جعفر بن جرير ولعل الظاهر باختلاف غير أهل الكتاب فتأمل ذلك لأنه جاء بعدهم ومن شاك له من السامرة الصابعة ومن شاك لهم عطوها لا تكتاب بخلاف أهل الكتاب ومن شاك لهم فلم يحقوا من أهل الكتاب تفسير هؤلاء يحقوا من أهل الكتاب سامرة والبكرة ما هم يحقوا من أهل الكتاب لا أحد يحقوا منهم وقال أبو جعفر بن جرير وقال أبو جعفر وهذا واضح فيه أن طعام أهل الكتاب إبن المسلمين وطعامهم ذبائح وما يذبحون من بقر ورمل وإبل وصيد إبن حل المسلمين لأنهم معتمدون على دين رسول الأنبياء فأباح الله المسلمين ذبائحهم